السلام عليكم. في عدن وتحديدا في منطقة اسمها كود بيحان تبع مديرية الشيخ عثمان، عام 2003 في رجل اسمه نبيل. نبيل متزوج من امرأة اسمها نادية. نادية كانت متزوجة وتطلقت وعندها ولد اسمه سامح الكبير وبنت. سامح عمره تقريبا 16 سنة. نبيل اللي تزوج نادية عايش في بيته واموره طيبة ويحب نادية وعنده يعني خير من رب العالمين. يوم الايام يقرر انه يسافر للسعودية للعمل. فجأة خذ زوجته نادية وسافر فيها، لان اصلا بنتها وولدها يعني عند ابوهم لكن يزورون والدتهم. فأخذ زوجته وراح للسعودية، ومن السعودية اتصل على والدته. هو أصلا ما عنده أخوان إلا أخت، ووالدته يعني ما لها إلا هذا نبيل وأخته، وأخته متزوجة ونبيل كذلك متزوج. فلما سافر للسعودية ما سلم على والدته ولا ودعها ولا شيء، فاتصل عليها من السعودية يعتذر: يا يما سامحيني، وأنا رحت بشكل مفاجئ وعندي شغل وكذا، لكن أي شيء تحتاجينه يا يما أطلبيه من ياسر. ياسر أخو زوجتي نسيبة، هذا اسمه ياسر عبد عثمان بركات، عمره 30 سنة، متزوج وعنده أولاد وإنسان خير والناس تحبه وخلوق. فياسر قال: حاضر، أي شيء تحتاجه يا نبيل، حتى والدتك إذا احتاجت شيء أنا موجود. وفعلا صار هذا ياسر كل يوم الثاني يروح بيت والدة نسيبة اللي زوج أخته نبيل، وأي شيء تبيه يجيب لهم أغراض وكذا، ومرات يقعد عندهم يتغدى يتعشى ويعرفونه وهو خلوق ويحبونه يعني. ونبيل مع زوجته في السعودية. شهر، شهرين، ثلاث، سنة، سنة ونصف، وتتفاجأ والدة نبيل وأخته أن ياسر نسيبة باع بيت نبيل. استغربوا: ليش باع بيته وكذا؟ مسكوا ياسر: شو السالفة ياسر؟ سمعنا أنك بايع بيت نبيل. قال: إيه نعم، نبيل هو اللي طلب مني وأنا نفذت يعني اللي طلبه، يعني شو أسوي؟ زين نبي نكلم نبيل. قال: والله اتصلوا عليه، ما عندنا رقم، كل يوم الثاني يتصل علينا من تليفون أرضي في السعودية، ما أعطانا موبايل، إذا عندك موبايل عطنا شلون تواصل وياه. يقول هو كذلك يتصل علي من الأرضي، فإذا اتصل علي راح أبلغ لكم. أخت نبيل ما دخل بعقلها الكلام هذا، سألت والدتها: يعني يما أنت فعلا كلمتي نبيل؟ قالت: ما كلمت إلا مرة واحدة لما سافر، ومن يومها انقطعت أخباره. زين ليش باع بيته؟ ليش يعني ما يفكر انه يرجع مثلا، ولا يبي يستقر في السعودية؟ زين ليش ما بلغنا؟ لا، الموضوع فيه انه يعني. فصارت هذه اخت نبيل تبحث عن الحق، تبي تسمع كلام من نبيل هل هو فعلا باع البيت ولا هذا ياسر متصرف من كيفه. المهم تدور راحت للشخص اللي اشترى البيت. قال: والله أنا شريته عن طريق المكتب عقاري، أنا ما لي شغل، والله لا أعرف نبيل ولا أعرف ياسر ولا أعرف أحد، المكتب هو اللي سوى الإجراءات ودفعت الفلوس وخذيت البيت. راحت للمكتب العقاري، المكتب العقاري قالت لها بالإثباتات والأوراق، يعني شلون تم بيع بيت نبيل بتوكيل مصدق مثلا من الخارجية، من السعودية لليمن مثلا، عشان يقدر ياسر انه يبيع البيت. قال: والله الاوراق هذه انا ما اقدر اطلعها الصراحة، تبي تسألين روحي للتوثيقات العدل وكذا. قالت: اوكي، يعني ما تبي التعاون معنا؟ قال: لا تدوخيني، انا عندي شغل وانا كذا. قال: اوكي. وتروح التوثيقات. يوم راحت التوثيقات او تنصدم لما طلعوا لها أوراق البيعة وتوثيق العقد وتحويله باسم المالك الجديد، ان في البطاقة الشخصية لنبيل اخوها، وان نبيل اهو بنفس اللي جاي وبايع البيت. شلون نبيل جاي؟ قالت بشوف البطاقة الشخصية أبتأكد. وين توقيعه؟ قالوا هذا توقيعه. شكت بالتوقيع، طلعوا لها البطاقة الشخصية اللي هي صورة منها، والصدمة شنو؟ انها فعلا بطاقة نبيل الشخصية، لكن عليها صورة ياسر، ياسر اللي هو اخو زوجة نبيل، حاط صورته على البطاقة الشخصية لنبيل وجايب نفسه بايع البيت. او تاخذ نسخة من الاوراق وتروح تقدم في بلاغ الى مركز الشرطة. قالت يبا اخوي مسافر صار سنة ونصف، وكان مأمن في نسيبه اللي هو ياسر، وانا تفاجأت انه باع البيت، لكن اكتشفت انه مزور بطاقته الشخصية وحاط صورته. على طول شافوا الاوراق رجال الامن، الحين يتكلمون عن قضية تزوير، يوم شيكوا على الاوراق ولا البطاقة اصلية، راحوا لموظف الاحوال الشخصية او موظف اللي يطلع الهويات الشخصية، تم القاء القبض عليه، ان شلون انت مطلع بطاقة شخصية لشخص اسمه نبيل مسافر وحاط صورة شخص ثاني اللي هو ياسر؟ قال والله انا خذيت منه 50,000 ريال يمني. اعترف، ألقوا القبض على ياسر بتهمة التزوير واختلاس الأموال وما أدري فيلم السالفة. يا ريت أنها جت على موضوع الأموال والتزوير والبطيخ. لا لا لا، السالفة أدهى وأمر. بدوا يحققوا مع ياسر. نبيل وينه؟ نبيل ليش بس يتواصل معك؟ قال ما والله ما ادري، عنه موجود في السعوديه هو وزوجته اللي هي اختي. قال اوكي. قاموا يشيكون على نبيل، ولا نبيل اصلا مو مسافر، مو طالع من اليمن، شلون تقول انت في السعوديه وتصل عليه؟ لما حققوا وخذوا اقوال اخته قالت لا فعلا مسافر، واتصل على والدتي من السعوديه، جابوا الحجيه. قالت اي والله اتصل علي من السعوديه، لكن والله يا ولدي أنا كنت شاكة بشيء. قال له يعني التحقيق شاكة بشنو؟ قالت والله صوته كان متغير، وأنا لما سألته قلت له يا نبيل ليش صوتك متغير؟ قال لأن أنا أدخن وكذا وبس، هذا اللي صار. هني عرفوا أن السالفة كلها فيها لعبة من ياسر. الحين خلونا موضوع التزوير، وين نبيل؟ زين وين زوجته نادية؟ وهذا ياسر أخو نادية، يعني إذا هو مختلس بيت نبيل هو كذلك بيت نادية، يعني بيت زوجته، شلون يختلس بيت أخته وزوجها؟ يعني أجل يعني ما راح أحد يكتشفه، معقولة؟ يعني بدوا يحققوا مع ياسر. أنت كأنك متأكد أن نبيل ما راح يرجع، وكذلك زوجته اللي هي اختك ما راح ترجع، ليش تكلم؟ وين نبيل؟ ما ادري وكذا. المهم مع التحقيقات مني منك، ويبطل جربة الله لا يوفقه. اخذوا عندكم هالصدمة، ياسر قبل لا يختفي نبيل وزوجته رايح لهم البيت الصبح، ولا هذه اخته موجوده، يا هلا بخوي، يا هلا بحبيب وكذا، واخته لان زوجها عنده خير فكانت كلها تصرف عليه. فقالها وين زوجك؟ قالت والله رايح للشغل. قال اسوي لي فطور. قالت حاضر. راح تسوي له فطور. بعد ما فطر وخلص وكذا قامت اخته تروح تسوي له شاي قهوه، اول ما التفتت ويقوم يضربها بآلة حادة على راسها وتطيح، ويشتغل عليها ضرب إلى أن هشم جمجمتها، وقام وخبى الجثة في أحد الغرف وانتظر زوج اخته لين يجي اللي هو نبيل. دخل نبيل قال له هلا ياسر شلونك؟ وين ناديه؟ قال ناديه الظاهر راحت تشتري اغراض ولا شيء. قال اوكي. فجلسوا يطلعون التلفزيون تغافله ويقوم او يطعنه بخنجر عنده على غفله او يقتل نبيل ويقوم ويحفر حفره في بيت نبيل ويرمي جثته وجثه زوجته اللي هي اخته وضبط الامور ولا حد انتبه. قام اتصل على واحد من جماعته وربعه اللي موجودين في السعودية وقال له اتصل على هالرقم من أرضي وبلغ العجوز ان انت ولدها نبيل وحاول انك تغير صوتك، حط لك قطعة قماش ولا شيء، اوهمها ان انت نبيل، عطاهم بعض المعلومات علشان العجوز تصدق. وفعلا هذاك نفذ ما يدري ليش، الظهر قايل له والله هي خايفة على ولدها، ولدها ما يتصل عليها ونبي نطمنها وكذا، وظهر ان هذاك على حسن نية صدق يعني. المهم سوى العملية والعجوز خلاص صدقت ان ولدها في السعودية. جلس ياسر في بيت نبيل وبيت اخته اللي دافنهم في نفس البيت لمدة 6 أشهر هو وزوجته وعياله، لان باع بيته القديم وسكن فيها البيت. بعد 6 أشهر زور البطاقة المدنية عن طريق الموظف، دفع له فلوس وهذاك عطاه صورته وحط صورة ياسر على بطاقة نبيل، وقام نبيل عن طريق البطاقة الشخصية وباع بيت نبيل. بعد 6 أشهر هو طبعا لما عرض البيت للبيع راح سكن بأحد الفنادق. خلاص فلوس، فتح الخزنة اللي موجودة في بيت نبيل، خذ كل اللي موجود، والذهب باع ذهب اخته، وخذ سيارة نبيل وباع البيت وبدأ يصرف ويبذر. مالكم بالطويلة، أرشدهم عن المكان اللي دافن فيه نبيل وأخته اللي في وسط البيت في حديقة أو نفس الساحة اللي أمام البيت، وأحفره ولا هذه فعلا جثة نبيل وزوجته. أثناء التحقيق معاه وشافوا أن ياسر قوي باس وهو صاحب جثة ولحية، وحتى الناس كانت تعتقد أنه إنسان طيب وخلوق وكان يمثل على العالم كله. الكل كان مصدوم أن هذا قاتل نسيبه واخته شلون. فيوم شافوه أن شكله هذا من أصحاب البلاوي والخبث، في خبث يعني، قالوا أكيد مسوي بلاوي أول. فصاروا يحققوا معاه ويشدون عليه ويبط لهم الجربة يخرب بيته. قالوا له قبل أنت لابد أن لك جريمة، تكلم، أنت رايح الحين إعدام. ويبط لهم الجربة يقول لهم إيه نعم، في واحد اسمه منصور علي محمد، هذا عسكري وعمره 30 سنة وكان صديقي هذا، وأنا صراحة قتلته وتخلصت من جثته. شنو؟ وين؟ قال في وسط بيته، أنا قتلته ودفنته في بيته، والبيت من اختفى هالرجل هذا أصبح البيت مهجور، ويطيرون إلى بيت الرجل هذا وفعلا ويحفرون، ولا هذه جثة من عام 97، جثة الرجال ولا حد يدري عنه، وكان تم تقييده أنه من عداد المفقودين. لا، الصدمة اللي أكبر، قال إن هالرجل هذا بعد ما قتلته شافني ولد عمره 5 سنوات طل من فتحة الباب أحد جيرانهم، الظاهر سمع صوت ولا جاي يزورهم ولا شيء، المهم لمحت الولد هذا عمره 5 سنوات شافني وأنا أسحب الجثة برميها داخل الحفرة واركض ورا الولد واقتله وارميه بجانب هالرجل هذا وادفنهم مع بعض. الله لا يسلمك. مالكم بالطويلة، أحلوا المحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.